أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاج، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على يهدي الله لنوري من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله كل شيء عليم. نور على نور، يهدي الله لنوري من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار